لا تغير يوم طابعك مثل الذهب دوم صافي مثل الذهب دوم صافي يا زين ليه التجافي خليك في الناس وافي لا تغير يوم طابعك مثل الذهب دوم صافي مثل الذهب دوم صافي لا تخالط الشوايب يمضي زمانك غلايب تلقى حياتك مصايب فوق الجمر والتحابي لا تخالط الشوايب يمضي زمانك غلايب تلقى حياتك مصايب فوق الجمر وانت حافي فوق الجمر وانت حافي يا زين التجافي خليك في الناس وافي لا تغير يوم طابعك مثل الذهب دوم يا زين ليه التجافي خليك في الناس وافي لا تغير يوم طابعك مثل الذهب دوم صافي مثل الذهب دوم صافي دامك على خير تاديب وتعامل الناس بالطيب ما تاخذ بيومي وتجيب ما بين ظاهر وخافي ما بين ظاهر وخافي دامك على خير تاديب وتعامل الناس بالطيب ما تاخذ بيومي وتجيب ما بين ظاهر وخافي ما بين ظاهر وخافي تجافي بالناس وافي لا تغير يوم طابعك مثل الذهب دوم صافي مثل الذهب دوم صافي ترى الزمن ما يساعد والوقت دايم يبعد ما في أبد يوم واحد قبلك سمع اعترافي ترى الزمن ما يساعد والوقت دايم يبعد ما في أبد يوم واحد قبلك سمع اعترافي قبلك سمع اعترافي لا تغير يوم طابعك مثل الذهب دوم صافي مثل الذهب دوم صافي ما بين صالح وطالح بعض البشر بالمصالح ما يوم قلبه يسامح وشلون يلقى المرافي ما بين صالح وطالح بعض البشر بالمصالح ما يوم قلبه يسامح وشلون يلقى المرافي وشلون يلقى المرافي يا زين تغير يوم طابعك مثل الذهب دومي صافي، مثل الذهب دومي صافي. لجل الوفا عيش دايم، ما يوم تنسى المكارم، وطيب عبير النسايم يفوح عطر الفيافي، يفوح عطر الفيافي. لجل الوفا عيش دايم، ما يوم تنسى المكارم، وطيب عبير النسايم يفوح عطر الفيافي، يفوح عطر الفيافي. شبكة ملامح. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.